ما زلنا إن شاء الله نتابع ما تيسر من المعاني والاستنتاجات والمستنبطات والنكت واللطائف والفوائد مما ذكره ربنا سبحانه وتعالى في قصة موسى مع فرعون في سورة الأعراف. ورقم الدرس بالنسبة للتفسير في هذا الموضوع 65. والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعله نورا لنا وبصائر نهتدي بها، إنك سميع مجيب. بسم الله. بعدها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحين إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون وآمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون هو حد لا سالنا الله يجيرنا من الزين ويلهمنا الرشاد والسداد. حد لا يوضح شي من كلام مولانا شله يقول، وحد لا يبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم شله يقول، وحد لا يبين مراد الفقهاء شله يقول. الله يعطينا خير هذا المجلس وخير المجالس كامل ويعصمنا فيه من الزلل ويوفقنا لأكل يرضيه، فلا نزيغ ولا نضل، إنه سميع مجيب. كلام الله تعالى حتى يتكلم عليه ما يعرف قاع يروق من منين. شوف هو هون موسى يتكلم مع الله تعالى، مولانا زيد ذكام لماذا يعطي الفرصة قاع الفرعون يعود يتعارض موسى؟ هو قادر، مرة يعبر القرآن بلغة القدرة وتوف، ومرة يقول إنه بعد ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها، ما خارج حد ما رويصه بيد الملك قد يكسره في لحظة. ما الحكمة قاعد إنه يخلي بينه مع أولياء الله وأنبياء الله يتعبوهم ويتعرضوا لهم وفيهم الأنبياء اللي انكتب جلاهية علموا لا نكتروه الكفار يقتلون النبيين بغير حق ونينش الدعاة له يبلغوا ينكتروا ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. هذه الأرض ذلي قط نجبر عليها من مخالف تمر الملك ما وش يصور ولا قف، ما خارج شكل من التمرد على أوامر الملك ما قط خريق، ومعايا تمت السماء في بلدها والتراب في بلدها والرعاد يصوت والصحاب تجي والرياح تجي والخريف. لكن قال لهم الله تعالى لا يعجلوا إذا عجل الناس غير ذاك كامل إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، ذاك كامل محكوم الآخرة فيه قدر من الانتقام يخرج في الدنيا، ياك الناس تفطن ما هو سيبة غير ياسر منه محكوم ملفاته الآخرة. شوف لقاه والم وبالمنين ظلم قاعد تتقادروا الدنيا، شوف واحد كذا كذا ومعلم تقدروا الأحوال، لا يغرك لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم. أخفضوا أصوات. الله تعالى مشي هذه الدنيا معدل لها نظام ولا يعشر شي عن وقته، كلها عنده ميجاد كلها عنده نظام، كم أن موسى كلم الله يقول له مولانا وأنا اخترتك وقول له تصنع على عيني وتقول له اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي. يطلب طلب وحده يحول له أخوه رسول ما كان رسول قاع ما له قاع ما يستعمل الدعاء وتوه قاع وتوه يا مولانا اهدي فرعون والله ريحنا منه. لا لا لا لا هو بتقيد بوامر الملك يعني ما يعطيه لذن يدعي ما يدعي ولين يقول له مشي وتوف واتعب في الرواية قيم وتوف. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم يترى لا يدعي للكفار جاه القرآن وقال له ايه ليس لك من الأمر شيء ما فيدك سبة ولانك مشيخ في سبة من هذا. الله تعالى يحكم في عباده ويقضي عليهم بما أراد وانت إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب ذاك ما هو أمره. فيكم واحدين يعتقدوا في الأولياء أن الواحد لا يجد يقول الدنيا تتقلب قال أبويا هما قاع الأنبياء قالهم ليس لك من الأمر شيء. يعود الواحد بيت فلوسع ويضمق عليه النبي صلى الله عليه وسلم ينتر واحد من الكفار تركي يعني يعود عاد محسس برقبته يا أخون قبي يتم ساجد عند الكعبة المولانا نين يجيه أبو جهل ويطرح شمن السلع والشمن الجيفة يديره على رقبته. هذه الأرض إذا وعرض لك فيها وانت تبلغ دين مولانا نرجو الله السلام لا تأني تتخمم له ولك اسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أكبر أخبار الأنبياء اللي أفضل منك وأقرب المولانا منك وعليه هي طريق فيها ياسر من السكوسات يا غير حتى مكاردها ولا أقبل يتعاقب عنها ليت مكاردها وصابر المولانا يعني ينقال له تو لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنوا رانك وفيت من ذاك التعب كان. لا إله إلا الله. حين إلى موسى أنا ألقي عصاك أنا ألقي عصاك غريب ما كن فاطنين على إنها دبوس تمت إنها دبوس سنين وقلبت وعات بهنيس عات لفعة ينين عادوا عادة الدبوس تتحول إلى لفعة وحنش معناها أن المخالق أم اللي كاملة فيها اللي تم طيب نعود عاد حنش وفيها اللي قدعوا الصلاة يفرمسين نعود عاد يتوفي عليه الدي لأني نعود مولانا يحكي علينا خبر عن شيء من المخلوقات ويا الله تفهم أنت المان قال لك من نور الله قلبه فالإشارة تكفيه إلين يقول له هل دبوسك سنعيدها سيرتها الأولى ما يا رب العالمين تعيد ما أنك مقلب القلوب يحدها أنت مقلب الأجساد ومقلب الأرواح ومقلب الذوات ومقلب الكون يقلب الليل والنهار وبالتالي قدرتك منحتها في الكون كامل أنك أنت هو القادر الله أكبر وأنك تفعل ما تشاء. كنت سمعت دبوس يابسة تعود عاد رفعة ونعود يختارها ترجع ما اللي ترجع يابسة دبوس هذا رك شو معناها ينعتر قدرة المليك ويذكر بها هو قاعد يعرفها زي الدبوس العاد أقرب لك شو معناها المولاد قد يحول مولاد خيمتك. قال بعض الصالحين إنه نين يخالف أمر مولانا يفطن لها يقولوا له تفطن لها باش المولانا ما هو راضي عنك يقول لهم أنه ما يخالف أمر مولانا ما يفطن لها في عيال وفطن لها حتى في الحمارة اللي عنده تعود كانت ما تقزر عاد تتقزر والبقرة كانت تنحلب ينطرس عليها ولدها وتوقد به ويفطن المرأة اللي عنده تبهنس وعاد تزرق فيه بهل هو اللي قلب الدبوس إلى لفعة ورد اللفعة إلى الدبوس والمليك معناها لا تموا تسمعوا التفسير وتقولوا احنا الحقنا البلاد الفلانية احنا قاعد ما يفطرنا نعرف وش الحقنا احنا نعوم في بحر امواج وما يجد يعرض له كل اشارة منه قراية واحدة امكم يجد يقول انت يا اخويا تقبل النهاية وفوت الزمن وانت فيها قوم السرسر متقدم القدام باسم الحالة هو ذا من الامواج تخبط له وتخبط له والله انتم انا ما هو داخل حين إلى موسى أن ألقى عصاك والغريب أن موسى ما يحرك الدبوس وراه قال له مولانا أنه يدخل الرواية أنه يلا يطرح الدبوس يزرق ومعناها لحد ما فات قال له احرك ما يحرك وما حد ما فات قال له امشي يذهب الى فرعون والدبوس اللي ما يحرك هذا التدخل يوكس نادر الممشين معاه ما يقول لهم قيم ما هني يشبر لذا من مليك. ولذلك خارقة مرة قال له الله تعالى هو ماشي هو والمؤمنين اللي معاه الناس اللي اتبعته سر بيها في الليل قال له الله تعالى سر بيها لك بقطع معناها قال وحينا إلى موسى أن يسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا ماهل عدل لك تورس في البحر وحد قال لحضارك الدولة لا يتعدل لك طريقه في نقرد البحر دور قل بسم الله هذا من موج رائحة طائرة مصرية طاحت في نقرد البحر الطائرات تتحوم والسفن تلوث يا كانت قد تستهدع لذي المخلوق أو ذي المخارق اللي في جوفها وهما طاحوا في منين خرصوني ذا من العمق العايش فيه شي من مقاطعات من الحوت وشي من مقاطعات من حركات الحي من البحر وهذا كامل يعيش بذن المليك ويذكر المليك كامل خاضع للمليك هذا البحر وجوفه خاضع وذا السمر فوقه خاضع وذا تحته خاضع ومعاد انت تتمرد وتكشح على جنابك الكون كامل خايف من المليك وشاعر ملك المليك ومعاد انت متعنت معناها قتل الانسان وما اكثره انا الى موسى انا القي ما له ما يلقيها يزرقها وتظهر هاي حاني الاوامر يرمين اعطاله قلت لكم انه البحر اللي اني نلحقه هو معاه واحدين بنو اسرائيل مسلمين هما خلعوا قاع فرعون قريب منهم على خرهم يجري وبوص نادر وقدامهم البحر خلعوا قالوا لموسى رانا خليتنا فرعون ذاك جاي وبوص نادر والبحر قدامنا ورانا خليتنا سريتنا البارح وفرقتنا وتو قال يا اصحاب موسى انا لمدركون رانا رحنا بنادم الدارك مين هو بوص نادر ودور يفرقنا لا اله الا الله يعاد واحد منا احنا يقول لهم اخلع عنا ما كنت شاكنا هذا يبدا يزعزع يبدا يتردد يبدا يشك في اوامر الملك وعد الله لا يخلف الله وعده الملك ان يثبت لك عنه شيء عرف ان الكون كامل يتغير كلمات الله تام لا مبدل لكلماته الاخبار لا بتاكد انت اللي قالوا الملك غير ما هو فيك قالوا إنا لمدركون يقول لهم كلا ابدأ إن معي ربي سيهدي إن معي ربي البحر قدامك يتكتك وفرعون يتكتك من وراه وانت بيناتهم والواقع الضيق هو شايدان لا إله إلا الله ذا الجو اليهو أوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر جاء الخبر الملي قال وأخبط البحر ليك يا عم اللي مبيق اخرى تخبط البحر بدبوس الدبوس هي الدبوس كانت ينخلع بها فرعون ويرتد بها على دبابيسه درك عات الدبوس مالي لا يتدخل تعدل له الطريق معناها ان الايه من مولانا ما تصددها على شيء انا عاد تقرايا كاع بهذه ما تلات كي الدبابيس ومعي والله ماكو معي وهذا تعرفوا معناه شنو معناها ان المخلوق مولينين يدير له مولانا باتريج يعود عاد هو ايه من ايات مولانا يعود عاد ملي مخلوق قالوا العاده عادي عدل شيء هو نعات الدبوس يعني عاد تتعاون الانبياء عاد فيها خرق العاده كذلك المخلوق ينين يتوجه المولانا صادق يعدلوا كي الدبوس يتم هو ملي ما هو طبيعي وهذا يشير له الحديث ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به وعود لقاه عاد ولي من أولياء مولانا وعاد الذي يخلق له ما هو طبيعي هو ما هو طمر الدبوس موسى عليه السلام قال له مولانا اضرب بعصاك البحر اضرب بعصاك شين يجي الدكتور ويجي المثقف وتسمع إذا جعت موريتاني وغيرها يوالك الدكتور المحلل والخبير والمهندس والفيلسوف له إذا العقل قاع ما يجعل المخلوق ذلك اللي عادي يعرف اللي الدنيا يفسر لك الأشياء اللي بدل يعرف وهذا هون المعرفة ما تلعبه طيب بعصاك البحر شنو اخبط بحر الدبوس ما يطر والله ما يطر البحر يتكتك من وراك وهي طريق مبيور انها تقسم البحر نيوخ مع اروادي عارف ياك الدبوس رقيق طريقها قاع البلاد اللي هي فيها ما توخى اروادي تبارك الله ذا كامل ما هو شارب ما هو على باب اضرب بعصاك البحر اخبط موسى عليه السلام البحر اللاني خبطون فلا تعرفوا هون عندكم انها الدبوس ما يا غير الملكين اني امر برواي عدل انت الرجال لا تقول اذا ما يصح انت قاع معدل من اميها ما تصح يا الدكتور ويا الفقيه ويا العالم ويا الفيصل عرف انك انت معدل من اميها ما يصح ما يعود لقلب بدايتك قلت العقل والله ما انكم فاهمين يا عباد حين اذا موسى يضرب بعصاك البحر هذا اللي كنت نقول لكم ما هو انا جاي النقطه اخرى شري قالوا لي يخبط بحر مفتح وعادوا سرورته راق بيك يهرق بتلكدية قال مولانا فالفرقة كان كل فرق معناها الحواش الثنتين كل واحدة كيف كدية كدية طويلة كالطود العظيم الجبل الكبير والما يراعى فيه الصرصر ومع يماسك الملك وحنوك واجه كيديتين كيديتين متقابلات كلهم كدية ومخلية بناتهم الطريق موسى خاف لعل البحر اللي رائي فيه راقب ومواشو ترتعد خافوا لعل يرجع هم لا يخبط المرة الأخرى قال له يا موسى خلي نفذ الأوامر ولا تزيد ولا تكتب أنا أوامري ما يزيد أحد ولا يتفرص فيها موسى أهلا يريني نقول لك أخبط أخبط والخبطة الثانية حنيني نقول هنا لا تزيد على أمري لأن لي في كل أمر حكمة لا تزيد إليش موسى لا يخبط الخبطة الأخرى كانوا يوسع والله يهنى قال له ترك البحر رهوا خلي البحر بصورته دي معناها خليه يرتعد فم كين لا يطيح إنهم جند مغرقون موسى المشكلة ما هو انتهى يطريق لا يتوخذ انت منها ولا يقرقوا فيها فرعون وجماعه اهل الاوامر الملك هذه الاوامر جايه من فوق لا اله الا الله لا اله الا الله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير موسى يا موسى أهلا اترك البحر رهوا خليه يتحرك ذيك الرعدة به اللي هو مسكن يتحرى عنده أوامر حنيني تحس بفرعون وجماعته ولا تتحرك مع حد موسى والناس اللي معاه حاركين معاه فهو معجزة لموسى ومقبرة لفرعون شوفوا الملك اللي يجمع بين العافية والهلاك بالنسبة لكم انتم نصر وبالنسبة للأخرين موت لا إله إلا الله حين إلى موسى أنا ألقي عصاك يريني قال ألقي عصاك وطوف لهن اطرع نزرك لكن لا يتعدى الماء فيك وما رميت إذا رميت النبي صلى الله عليه وسلم يتم قدام الكفار إذا هما رجاجين هاجمي شمن الصنادرة ما يوفاهم من الكفار كله مسلح إلين يخلع منهم أنهم لا يطيحوا يومتوا لا يفرقوا يقبل حصيات بيديه ويزارقها وجوههم يمتلاو عينيهم من التراب ويصبحوا يتفلوا التراب إلين ورياك ينصرهم ولا توفى المعركة يقول القرآن إيه وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى وعارض يا أخي الصحابة ما كنتم هم اللي قتلتوا الكفار فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى والساعد لكامل تدبير من الله جل وعلا لكامل فعل الملك راشد منه يعدل فينا لا ما شاء الله أنا إلى موسى أن ألقي عصاك وتلاحظوا هون على النقاع ايده ما وخوها، عنده صندريين، واحد منهم الدبوس والاخرى ادخل يدك، وغالبا قاعد له الصندري الاول ينهزموا قاعد الله، وعود السلاح الثاني ما يمرقوا قاعد الا نادرا. لا اله الا الله، لا اله الا الله، قالوا الامريكيين ينعود له يهلكك يهلكك بذلي متقوي به، هو متقوي بالسحر ومتقوي بدم الاحبال والدبابيس ولقات له دبوس، لكن قال له الليل البلد اللي تتقوى به هو لا يتهلك به، عدل الوتى وشريها ومشي لود الاجنبيات واوطى على احكام الشريعه، يعقب توطى عليك الحديده، اقبض المدافع وروع بهم الناس وخوفهم بغير الحق، نعقب ولوا عليك لكن انك تروك بنفس المتقوي به. موسى عليه السلام معناها فرعون يتقوى بالبحر، يقول لهم انا البحر له سري وتابع لي، يقول لهم ليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون، اغرقه الله بالماء الذي افتقر به. حتى كامل تقوى بشماه مولانا يهدم مولانا من المتقوي به. لكن متقوي به ما هو المليك، عقوبته هلاكك به. الله يرضى عنك. حين يا موسى نلقي عصاك، القي عصاك، اسرق الدبوس. من قال للدبوس ان هذا موسى؟ ومن قال للدبوس انها تلقط الدبابيس والاحبال؟ ومن قال انها تخلي موسى ما تعرض له؟ ومن قال انها تخلي فرعون ما جاته؟ ومن قال انها ما تذهب قاع شارد عنهم الان؟ خلق كل شيء، قالوا علينا الله تعالى انه نعود رايد الروايه ما يخلقها، ماذا هي هي؟ غالبا مرك الشوك، يعود مرشوك، مرشوك والخنفرات مقضين، لو ان مولانا عدل الخنافر مرشوق الفوق تنفر باسم الحال. واضح ان هذا الذي خلقك خلق كل شيء واحسن كل شيء خلقه، ان الذي مخطك يعلم حقائقك ويعلم سكرات اللي محتاج له، هو برنامج واضح انك ذي المعدله يعلم مصلحتك. تو معايا يريت تبول، له هردك مولانا التحتيه تبول، لو عدل هردتك الفوق عدل هردت الوكيل الفوق، وهردت تخاض الوكيل والشراب تحت، من هو اللي مصوبك اللي عدلك انك ركت وراتك؟ واضح انه المليك. لا اله الا الله، هذا خلق الله. لا تلو بدر قدرة مولانا مرقب الله، خرص انطوى في انفسكم ما لا تبصروا، خرص راسك تتامل، من هو دار لك اللحيه ومعايا حوشاها لوجهك؟ من هو دار لك السقف على شواربك ولحيتك وخلى لسانك مصبوح؟ من هو اللي دار لك السقف على جناحك وخلى كفك ما في زقمه؟ هذا اللي نظم لك، ما هو الشرطه ولا هو منظم من عليها هيئات التنظيم، هذا قدرة المليك اللي حوش له ويحوش له ويعدل الطرقوات ورتب الأكام. لا إله إلا الله. حينئذ إلى موسى نلقى عصاك فإذا هي تلقف ما يافكون، إذا هي تلقف ما يافكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. وقع الحق، الباطل كامل، لأن يجبر الحق لهو لك هو يبدأ ما هو خال الحق، اللي يدخل على الباطل يدخل منه ضيق. ولذلك لقاه ورك إني تعود تختار، إني نعود يقول الحق ينسبل، وإني نعود يقول الكذب ينطرس. تو معايا الحق ملاه واضحة بالصورة، ولين يهم الباطل ينترك، ملاه يتميطل يتسمع لك الياع. واحدة من أهل السياسة والواحد ايه وهي والحقيقة وما هو يمدق به اللي لا يقول ما هو حق عنه. وياهم متفاصل طبعا يا ميدك يا غير وقته قايل الحقيقة يا هو ركوة ما هو متخمم الحق واضح ورقلته واضحة يا غير يودها مبرتيك وتشوكيك يبدأ يفكر كان يكزوا خياطه لعلة تخسر الحق مسبول والباطل هو فيه ثراجات تو معي زوقا الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا سبحان الله إنا سول النهار كفار وعقاب شهداء قالوا هذا يدل على أن رقاه أصبح عليه الصبح مسلم يرعى لعل يروح عليه الليل مات له مسلم وإنكم اللي لا تقنط إلى شفت رقاه أصبح ما هو مسلم يقد يروح إلا مسلم لأن القلوب تتقلب وبين أصبعين من أصابع الرحمن وليالك ذو الناس أول النهار يقولوا إن هذان لا ساحران وآخر النهار يقولوا لن لا ضير إنا إلى ربنا منقلب ولن نظهرك أقضي ما أنت قاضي خارعا وقالوا هذا يطرح إشكالية إشكالية الخارج من القلوب اللي مهما لحقت من الكفر ما تتقابل مع الحقيقة الصحيحة ما خطرت وخارج من القلوب اللي نافرة من الحق إلى وليت تصب عليها ما تنقاد ولذلك الناس كفار وليشهد ولا إله إلا الله محمد رسول الله ومعايا يعاونوا في العون ومكريين ومع ذلك عند من واجهتهم للحقيقة ما قدوا ينكروه ياسر من نحن وارك يعود مواجهة الحقيقة ما بيعتراض هو ما هو كافر يا غير فاجر نتيجة لأنه ما بينقاد راسه متر على الباب ينقال أنت يا أخوي أشبه منك سحرة فرعون كفار معتقدين فرعون كارهم على كفره جايين له يعاونوا يا غير لما واجهتهم الحقيقة مدوا للرقبة أنت الحائل بينك لكن القلوب بيد الله فيها لله أن ينصقع بالحقيقة يخضع وفيها أن ينصقع بالحقيقة يعاني راسه ينود طريقه وعليه يا الله الواحد منا ينود الراس من درى يكره مسألة ينكرها اللي على بابه فيه ويعارضها اللي على بابه يا غير عند من يشبر الحق هو صاحب حق هذا إلى عارضك لا تخلع إلا ما فات اقتنع يا غير عند من يصبع الحق يمد له الرجل لأنه قلبه قلبه ما هو بعيد من الخير يا غير جاهل بالخير وتوه لا يعرف والله ما فهمناه أيوة ولذلك أيام الدور النهار سهرة وآخر النهار برر قال بعض العلماء هم ذيك الليلة ما باتوا ما هو في الجنة الله أكبر إن فرعون قطع أيديهم وفرقهم آخر النهار وذيك الليلة قاعدهم رايحين وتوه الجنة لأن الملك عند من يدخلوا الإسلام بحقنهم الذنوب وذاك المعكينهم طهروا قبال واستحموا من الذنوب راحوا للجنة وطهروا كم أي أن ارقع عصاك فيبهق الحق وبطل ما كان فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين ألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين ورب موسى وهارون ليه طبعا كنت تقول لهم ساحران عرفوا ان هذه الدبوس ويا رياركم دبوس واحده ان هذا من الدبيبيسات والاحبال لكن من الرطيل ما يجد عليه قالوا قالوا هذا ملي ينقبض منه شيء ثاني ان رجاهن نعود اخباري انها مره تعود استخبريت وتجر وقاع للايمان يا حملوا للكان يقرا ما هو الدين يشوف دكتور مثقف وهو مجرم لا تقنط لعل ما عرفت ذيك وتدقيق وتعقب قاعد تدلوا على مولانا ما مشاخ سامعين خارج واحد من عرف كانوا فرنسي كافر العيبنا يا غير متخصص في شيء قالوا علم البحار يسافر في البحار وعنده شيء تلفز به درجات البحار ويعود ماشي كأنه في أعماق البحر ويطلع على موج درجاته يلي منه مولم ويهوالو البحر قاع فيه بليدات مولمة وفيه بليدات أخف ظلمة انت ترى إلا في الموجات يا غير الموجات ما يواح وتمر مخلوق لي يتخصص يتخصص عاد كأنه لا حرية دل. تم مرني جابر مولانا مع مسلم وتم يتحدث معاه ويدله على الدين وكذا وهو ماءه إلى مرة لا يذكر له اللي هو الدكتور هذا الكافر ترى يذكر على أنه يعرف ويعرف. قال له هذا موجود في كتابنا احنا في القرآن. قال له هذا ما يصح. قال موجود في كتابكم انتم مرات صح. قال له الدراسات المعمقة أكاديميات العالم وأساتذة المتخصصين اللي فناوا في أعمار والأجهزة المتطورة وحدة نوارية موجودة تقول لي أعلنوا في كتابكم. قال له والله في كتابنا. قال له يجيب لي هذا. اقبلوا وقرأوا الله نور السماوات والأرض مثل نوري إلينا عجب الحق أو كظلمات ظلمات في بحر اللجي معناها عميق يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. الذي ترجم هالو باللغة ليعرف ويوضح هالو. قالوا هذا موجود في كتابكم جيبوا لي. قال عطارح المصحف ويترجم له المعنى. قالوا أشهد أن لا إله إلا الله. ادخل الإسلام. قالوا أنت لماذا تدخل الإسلام؟ قالوا هذا هو آخر ما وصلنا إليه ومعي عندنا بيكم أنتم هذيك الساعة ماذا تحرك قاع عن المدينة المنورة وطران. ذاك الزمن ما فينا اكتشافات ولا فيه الطائرات ولا فيه السفن. عندك انه قالوا ذا من المعلومات الدقيقة اللي آخر ما وصلنا إليه تجيبوا لكم أنتم آية واحدة من كتابكم معناها أنه ما هو كلام وهذا كلام من خلق السماء. آية واحدة من المصحف هزته من الدار وأقنعتهم لا إله إلا الله. فهم آية واحد اللي يسمع له يقول يا أخوتي إيش واحد دخل الإسلام توجه إلى الخير. قالوا له أنت توجهت إلى الخير باش. قالهم بي اللي انطرحت رمارتي واضح أن اللي يطرح المارة يعرفني. قال له ايه افطنت لها باش. قال لهم افطنت لها على أني قط سمعت واحد يقول لي على أن الله تعالى أنه ربه أنه الرب سبحانه وتعالى يقول يا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه. أنا قال لهم نعرف رأس أو قاعدا أو قائما وهذه هي حالتي وقتي منكرة وهذا هو لنعرف رب الله في الحالات. هذا الرب اللي يقلع لي مارتي وقتي تاكي وقتي واقف وقتي قاعد واضح أنه مطلع لي وواضح أنه هو المخلق للمكان. دخل الإسلام اقتنع بالدين كي قطيك يتركهم في درس ماضي. واحد العياب الله يعبد الأصنام وخارب عبادتها عادل الله ومرة مرض الأول عاد يطلب مولانا هو يطلب الصنم ربه هو الأصنام العياب الله والذي يطلب ويزداد المرض اللي طوال عليه وعاد لا يقرط موله عاد يتفقد هو يطلب قاع الرب اسمه قاع الخالق رب انه يسمع به وينقال له الصمد ولا قط دعاه ولا يجربه. قال له يا صمد فرج عن ولي يا صمد فرج عنا واغثنا في كل موقف وأمنا في كل موقف يا صمد احنا ما لنا مجربين احنا متيقني طالبينك باسمك الصمد ان تمن علينا بعجائب فضلك وان تجيرنا من كل مكروه إنك الصمد الباقي الذي لا يزول أنت الصمد حقا لا شكا ولا تجربة. الذين قالوا يا صمد برامنا قال له حد أنت إيش عدت شو. قال له ما لدينا هي جرة طلبنا الصنام ما فرشت عنه وعادي لو بدل ذاك الله يفرش عنه بشوا الملائكة حركوا الملائكة يا ربنا هذا المخلوق لا يعرفك ويعبد من دونك الأصنام كذا من الزمن ولا دعاك متيقنا إنما دعاك مجربا وشاكا فلماذا تسرع إليه بالإجابة يقول لهم يا ملائكتي هو بعد أن يئس من غيري دعاني يريد أن يعرف هل أنا الملك الحق أم أنا مثالي. لو أني قالهم ما أجبته سريعا لما تبين له أنني الملك وأنا الحق وده لو خرب فيافي. قال الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إحنا يا الملك ما نعرف حكمتك ولا نعرف مرادك. هذا قال له المخلوق، قال له يا ربنا أنت العليم الخبير، المخلوق ما يعرفك قال ولا أحد لا يجرب، لماذا تسرع إليه بالإجابة؟ قال لهم إن إما نعجل عليه ما يتفصل الحق من كذب. شفت العليم الخبير حكمته، بينما خارجين بحدين من عباد مولانا المقربين يطلبوه لا يعطيهم الإجابة. قالوا العلماء لماذا بعض عباده يطلبوه لا يعطيه؟ قالوا لأنه يحب أن يسمع أصواته. هذا قائلين يعلم به المخلوق عود قاعد لا يطلبته. بعض التاير الملك تحب أن تسمع دعائي، حتى أنا أحب أن أكثر من دعائي. أنت تحبني على طلبتي، معناه أنك ما لك لا يتخيبني. أن في بعض الروايات أن الله تعالى يقول للملك أخر الإجابة عن فلان فإني أحب أن أسمع صوته، بينما خارج من مخارق أن يطلب الملك يقول له يا جبريل اقضي حاجته لأنني يكره سماع صوته، أعطيه بالعجلة بيان يكره صوته. الدرس انتهى. قولوا كاملين لا إله إلا الله عليها يا بالله عليكم يا اللي نقول لكم اياك اللي فاهمين اياك اللي يدخلكم ويعمق عندكم ادراك بعض معاني شريعه الله، اياك عود لقاه يتمونك اللي يسمع كلام الله يتمونك، اللي يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم يتمونك، اللي يسمع كلام العلماء يتمونك، اياك عود عاد ضايق طعمه الايمان وشريعه الاسلام يعرف اللي يتعامل معه هو شيء راجل الله أن يذيقنا يرزقنا طعم الإيمان وحبيبة العزة. ليلة الحد القادمة إن شاء الله دار النعيم جامع أبي بكر الصديق، ورمضان كي قلت لكم البارح قاب قوسين يا ودنا سألي مولانا أن يبلغنا إياه وأن يرزقنا صيامه وقيامه وأن يجعله مفتاح كل خير علينا ومغلاقا لكل شر عنا وأن يجعله في حسناتنا إنه سميع مجيب. بارك الله نحن عدل الدعاء نختم به، ولا تنسوني دائما من صالح دعائي. كمولاني تتفق دروسكم اسألوني مولاي قضاء الحوائج والحفظ من كل مكروه ولكم المهن لمكم جاب دار ولمكم قام في الليل وقام في النهار وعدل كذا يتم يذكرني بأن يانا ياسر من أموري الكريدية اللي نحرك به إلا طلب مولا نتعب نفتر وكذا وكذا وعندي مشاغل يتم الدلام عدلالي السكرات من يا ربي يتم مولانا مقويني على ذا ومعاوني فيه ونتعاونوا كاملين كان مولانا يقر عيوننا في الحياة وعند الممات وبعد الممات عودوا كاملين متعاونين يهني لعل واحد يصادهم على إجابة مرة يبوس مولانا بها لا كامل يصلح بها يأمن بها من مكاره كم الله مالكم في وحدين كراه يجبر هذه الدور ولن يسمعوا واحد منكم يتكلم بها والله يطايح فيها قلوا ها انت جاي من هي وده هو خفات الله الحمد لله، لكن الحمد لله الناس اللي صادقة وتعرف الأمور لكن زيدها الله إيمان ويقين والواحد ما غادر الذكي قالوا سحرة فرعون لنذرك على ما جاءنا من البينات. اقضي ما تغض، لا نبقى يتكلم يتكلم والباقي عارض يعارض. ما رجل أبوه لا أخوه لا قريب ولا والديه، هو عرف الحق ويا الله طوف عرف من الحق ونعطاه عليه الدليل وفهمه. ولا ذاك ترى قابل طريق الخير ولا قابل طريق الشر، نمر وفشكال لا ينعبر إن شاء الله. الدعاء ختم به، استغفر الله استغفر الله. نعم قالوا عن والدة ميسرة أنا كنت من والله العظيم يعني مبلغهم إن شاء الله إن شاء الله. أنا قاعد إن شاء الله غالبا وقت موفق مولانا نقول من كان منا مريضا فشف يعني، ونعرف أن واحدين نقول مريضا تنطرس منهم آمين حق بهذه عايدة مصادفتهم هما، ولين نقول من كان منا فقيرا فاغنيه حس واحدين بعد أغنيه، ولين نقول افتح لنا الفتح ويحس واحد من طرصت من قلبه آمين بهذه مصادفة. وانا الدام مس بوتوهات الحاجة يلي كلها نعصر على بوتوهته كانوا يفتح. حاول يا كان يعود الدعاء جامع كان يعطي مولانا ننتفعوا كاملين، لا عدا يعطي مولانا تقول ساعة إجابة يبوس مولانا بهذا كم تقول معايا، ولعل واحد يعود كان حاضر المجلس ومنتهي عمره يعود يشعر مولانا مسيكين يشي غفرانا وفير ذنوبنا لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته. إن قالوا إن قالوا أنت الليلة الفلانية كنت حاضر واستجاب مولانا الدعاء ولا يبقى عليك ذنب بها اللي هو الملك اللي يفتح اللاكي إصحاب مرة يجيبها يتعود الناس من خلعة من أبيها من الصب الملك يعطي كريم وقوي. مولانا اللي يفتح لا تسول قالوا إن افتح المرأة ابنة عمران أعطاها ولد ابن أبو باع عاد من خلعة من نور ابن أبو دخل الطيقة دم ولا يكرمها عاد خايفة من كرام طاها ولد ابن أبو قالت يا ليتني مت قبل هذا وقت نسيان منصية أنا لا ينفس على أطفل ابن أبو شاه نقول للناس عاد يجيها جبريل ويقول لا تخلعي خلاص كلي واشربي وقري عينا وني يصوري كرقاه الأطفل أخباره قولوا أنا ما نتكلم مع الوقيف إيه مريم أتيا قاعملي جايب أطفل جايب أطفل بلوكو ومع ما نتكلم مع الرجال قال ما هو فيك أنت يا لاذا كنت نقولكم طبق أوامر الملك ولا تزيدته. قال لها جبريل سكتي قولي له منك ما تكلمي قاعدك معه أصمدها أصمدها هي اللي جاءوا يصوروها وقالوا أنت يا ذا الولد أخبار إيه رفد لهم قاعد أطفل عيسانة إيه إيه هي خارجة عن صاموسة وخارجة مالي عيسى بروا أخرى يكن عد مولانا قدرته له بطفل قاعد في الإحوال مكين أخري قالوا مني عبد الله مني عبد الله أنت تتكلم والله هذا ما ينفع فيه الدكتور ولا بيمي هذا ما يشيه لطباء ولا يشيه في زد هذه أوامر جاية من فوقي الشير مكين أخرى يقولوا مني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا إنما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم برا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسعاد بذلك والسلام علي يوم ولدت ويوم ويوم ابعث ذلك عيسى ابن مريم ذلك عيسى ابن مريم قول الحق ذلك عيسى ابن مريم ولد ابن ابو ان قالوا صار لما يصح ولد ابن ابو قال لهم مولانا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه بعمل التراب مولانا ما يناقش أحكامه إذن يقول لك لك أهلا ما يصح رد انت قاعد إنه هو ما يصح ليلبس في الحارة يخلق مولانا من أميها رقام قوطة يا الدكتور انت أميها يا العالم انت أميها يا المثقف انت أميها يا الشاب انت اميه يا الطفل انت اميه يا الرئيس انت اميه يا الشيخ انت اميه هو الكامل اميه باسم الحالة تعترض على قدرة المريض وانت معين. انتم هذا ما هو داخلكم دي. حد كامل ترى يتكلم قال واصمت ما عندك حجة تقول. هذا الإسلام أعطانا متفجرات وأعطانا أسلحة من الدليل، ما في مخلوق عنده مستوى من العقل ما يركع ويسجد خاضعا لربه. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اللهم صل على محمد وآل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا وهاب يا فتح. سألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك وبذلك العلي، اللهم إنا نسألك بذلك كله لا تتوف لنا ينبر إلا غفرت. يا ربي لا تتوف لنا ينبر إلا غفرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب، ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمع. اللهم لا تغفر لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تغفر لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تغفر لنا هما إلا فرجته بالعافية والسرور العاجل والراء دائما وابدا. اللهم لا تغفر لنا هما إلا فرجته، اللهم لا تغفر لنا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته في الدنيا والآخرة. اللهم لا تغفر لنا عيبا إلا سترته في الدنيا والآخرة، اللهم لا تغفر لنا عيبا إلا سترته، ولا مرضا إلا شفيت. اللهم لا تغفر لنا مرضا إلا شفيت. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اغننا عن الاطباء بالعافية، اللهم اغننا عن سائر الاطباء والعلاجات بالعافية. لا تترك لنا مرضا إلا شفيت، ولا عدوا إلا كفيت، ولا مكروها أحاط به علمك في الدنيا والآخرة إلا أجرتنا. اللهم أجرنا من كل مكروه أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بوجهك من كل مكروه أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. اللهم بحرمة وجهك الكريم ومن فضلك العظيم وباسمك العظيم أجرنا من كل مكروه أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. لا تضرب لنا حاجة من حوائج الدارين وأنت أعلم بها إلا هارنا وبركتنا. اللهم لا تضرب لنا حاجة من حوائج الدارين وأنت أعلم بها إلا قضيت هارنا وبركتنا بها. اللهم لا تغفر لنا حاجة من حوائج الدارين إلا أعطيتها لنا وباركت لنا فيها. اشرح صدورنا ويسر جميع أمورنا واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله. اللهم حق لما نرى بك وهبك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت، اللهم قنا واصرف عنا دائما وابدا شر ما قضيت. اللهم يا رب العالمين هب لنا منك سعادة المحيا وسعادة الممات. اللهم اشرح صدورنا ويسر جميع أمورنا، افتح علينا الفتح المبين، فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اجعل بلادنا من أحسن البلاد، اجعلنا آمنة مطمئنة إلى يوم الدناء، ونحي عن زيغ أهل الزيغ وفساد أهل الفساد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم منا دعاء ومنك رجال، اللهم اجعل دعاءنا لورا، اللهم اجعل دعاءنا لورا، اللهم اجعل دعاءنا لورا، سعينا مشكورا، عملنا مبرورا، رزقنا حلالا واسعا مباركا فيه. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه، سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.